بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة تفسير القرآن العظيم للحافظ إسماعيل أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس 12 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: قال الحافظ ابن كثير عن الحافظ الإمام البخاري: القراءة عن ظهر قلب. قال: إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سالم بن سعد، الحديث الذي تقدم الآن، وفيه أنه عليه السلام قال لرجل: فما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا لسور عددها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل، والله أعلم. ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو عبادة، كما صرح به غير واحد من السلف، وكره أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. واستدلوا على أفضلية التلاوة في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو عبيد رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، حيث قال: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وهذا الإسناد ضعيف، فإن معاوية بن يحيى وهو الصدفي أو الطرابلسي، وأيهما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أديم النظر في المصحف. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم، إسناد صحيح. وقال حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطاء عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خيثمة: دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزء الذي أقرأ به الليلة. فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال. فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء، كما أن المشاهدة من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على لفظ القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية. قال: فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظه على لغته ولفظه. فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صاحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. وحدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن بكير بن الأخنس قال كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراءة، فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظرا أو لا، لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف. قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. قال تنبيه: وهذا التفصيل حسن، والذي ينبغي التعويل عليه. أحسن الله عليكم. قال تنبيه: إن كان البخاري رحمه الله أراد بذكر حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر، لأنها قضية عين، فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة، ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن، إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب، لأنه أمي لا يدري الكتابة، أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. قال الثاني: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته، وليس المراد ها هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: استذكار القرآن وتعاهده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. أخرجاه. قاله ابن الجوزي في جمع المسانيد: وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به. قال: وحدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. تابعه بشر هو ابن محمد السختياني عن ابن المبارك عن شعبة. وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن شعبة به، وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي من رواية شعبة. وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور فذكر مثله. وتابعه ابن جريج عن عبده عن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن جريج به. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة عن عبده وهو ابن أبي لبابة به. وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به. وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن منصور به. قال: والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به، فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعا في رواية هؤلاء كلهم. وقد رواه النسائي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا. وهذا غريب. وفي مسند أبي يعلى فإنما هو نسي بالتخفيف. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن براد الأشعري كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقول. ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده لئلا يعرضه حافظه للنسيان، فإن ذلك خطر كبير نسأل الله العافية منهم. فإنه قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فايد عن رجل عن سعد بن عبادة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من قال لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل، وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجدم إلا لقي الله يوم القيامة يلقاه وهو أجدم. هكذا رواه جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد كما رواه خالد بن عبد الله، وقد أخرجه أبو داود قال وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فايد عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره بقصة نسيان القرآن ولم يذكر الرجل المبهم. وكذا رواه أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم في إسناده، ورواه وكيع عن أصحابه عن يزيد عن عيسى بن فايد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت فقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه منها إلا عدله، وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجدم. وكذا رواه أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد ففيه اختلاف، ولكن هذا في باب الترهيب مقبول والله أعلم، لا سيما إذا كان له شاهد من وجه آخر كما قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال حدثت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها. قال ابن جريج وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر ذنب توافي به أمتي أو توافى به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها. وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذكرت به البخاري فاستغربه. وحكى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. قلت وقد رواه محمد بن يزيد الآدمي عن ابن أبي رواد عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم

هل هذا يعد من الحش أم يعد من الحمام على خلاف بينهم؟ نعم. أحسن الله عليكم. تأذن لنا بالتوقف هنا شيخنا؟ إيه بارك بارك. والحمد لله رب العالمين. لكن الحمام معروف محل المستحم، وفي بعض أحيانا الفنادق أو البيوت الكبيرة يكون هناك موطن فقط للاغتسال، فهذا يأخذ حكم الحمام، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير شيخ محمد. طب المشترك، المشترك ماذا يأخذ حكم؟ شو الحشوش شيخنا ولا كيف؟ هو الشيخ غادر الآن، لكن هو قد قال يعني قال فيه خلاف بين أهل العلم. نعم يعني المسألة فيها خلاف، يعني المعاصرون بعضهم يلحقه بالحشوش وبعضهم يقول لا، ليست على يعني لا تأخذ حكم الحشوش في الكراهة الظاهرة. الله أعلم. جزاك الله خير. ابن كثير على الشيخ عادل بن علي السبعان بارك الله. ما يخفى القمر، نسأل الله نحفظه. أخونا أبو حفص يسأل.